السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل لمعة الاعتقاد، وانتهينا إلى الكلام على صفات الله جل في علاه، انتهينا إلى صفة الرضا. نحن اليوم إن شاء الله على موعد مع صفة أخرى من صفات الله جل في علاه، وهي صفة المحبة. وهذه الصفة هي صفة من الصفات الفعلية التي تتجدد، ضابطها أنها تتعلق بالأسباب، بمعنى أن الله جل في علاه يتصف بهذه الصفة أحيانا ولا يتصف بهذه الصفة أحيان أخرى. فإن الله جل وعلا يحب من الناس المؤمنين ويحب من الناس المخلصين الصادقين، فإن الله جل وعلا لا يحب كل البشر بل يحب بعضا من البشر، والذين أتوا بأسباب هذه المحبة. هذه الصفة الفعلية قلت ضابطها أنها تتعلق بالأسباب تتجدد، بمعنى أني أقول إن شاء أحب وإن شاء لم يحب. لا يقول أن أحد بأن الله يحب موسى منذ خلق آدم، لا، إن الله يحب موسى حين خلق موسى وبعثه إلى الأنبياء، ويحب محمدا حين خلق محمدا وحين بعثه نبيا مرسلا. فالمحبة كما قلت هي تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة. هذه الصفة العزيزة الجميلة، وهي صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة لله جل في علاه، هذه الصفة ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. فهذا تصريح من الله جل وعلا، قال يحبهم، أثبت لنفسه صفة المحبة. وقال جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فقال يحب التوابين، أيضا أثبت لنفسه صفة المحبة. وفي السنة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، فأثبت لربه المحبة. قال يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، يعني هو يحب الله ورسوله. لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله، الذي يحب، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الله قال: حقت محبتي لمن؟ للمتحابين في أو في جلالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فحقت محبتي، دلالة بالتصريح على محبة الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، فقال أحب الله عبدا. وهذه الصفة كما قلت تنسب لله لأنها أضيفت لله جل في علاه. وقلنا الأسبوع الماضي المضاف لله نوعان، أريد الإجابة. المضاف لله نوعان أبو معاذ، إضافة عين وإضافة معنى، فسر لنا ذلك. نعم، عين قائمة بذاتها كالكعبة كعيسى كالناقة، نعم، إضافتها لله إضافة صفة لموصوف، صح أبو معاذ؟ استدرجتك لا تنم معي، استيقظ. إضافة تشريف، صح. طيب والثاني؟ إضافة يبقى النوع الأول إضافة أعيان، النوع الثاني إضافة معاني. طيب إضافة المعاني مثل، لا الرحمن ده اسم، عزة الله، قدرة الله، محبة الله، صح؟ طيب هذه إضافة معنى، والمعنى ليست عين قائمة بذاتها، فتبقى إضافة صفة لموصوف. أقول هنا أيضا أضيفت الصفة لله جل في علاه، يحبهم، من الذي يحب؟ الله. وأيضا قوله تعالى إن الله يحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، كأنك تقول يحب، هنا الفعل، الفاعل من هو؟ صح الله، يعني يحب الله التوابين ويحب الله المتطهرين، فأضافها إلى الله جل في علاه. هذه الصفة ثابتة لله بالكتاب وبالسنة، وأجمع أهل السنة على ثبوت هذه الصفة لله جل في علاه. والعبد الذي اعتقد الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه، الذي تعلم العقيدة معنى عقيدة سليمة سديدة، كيف يتعبد لله؟ لا أقول كيف يثبت هذه الصفة لله جل في علاه، أقول يثبت المرء اللبيب هذه الصفة لله بأن يقول أثبت لله محبة تشبه محبة الخلق، خطأ وهم، أثبت لله محبة تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، لا تماثل محبة المخلوقين ولا تشابه محبة المخلوقين ولا نكيفها، ليس لها كيف، وأيضا لا نعطلها، لا أنت مستيقظ وهم نائمون، ليس لها كيف، لها كيفية لكن لا نعلمها. فنقول إذن الكلام السديد، أنا لا أخطئكم الآن حتى تحفظوه، أثبت لله محبة تليق بجلاله وكماله وعظمته، لا تماثل محبة الخلق ولا تشابه محبة الخلق، لها كيف لا نعلمه، نفوض الكيفية لله جل في علاه بلا تعطيل، يعني لا ننفي الصفة عن الله جل في علاه. والعبد إذا علم أن ربه يحب سارع له في أسباب المحبة، والذي يجعله يسارع عندما يعلم إثابة هذه المحبة، فإن لازم محبة الله للعبد أن يثيبه، فإن الله إذا أحب التقي أثابه وجعله في جواره، بل جعله مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن الله جل في علاه قال حقت محبتي للمتحابين، فينظر في الأسباب ويسارع فيها، الأسباب التي تستجلب محبة الله فيسارع فيها، فيعلم أن الله جل في علاه يحب التوابين، ليس منا من لا يخطئ، ليس منا من لا يتعدى على حدود الله، ليس منا من لا يتجرأ، لا والله، كل منا يخطئ ليل نهار، وكل منا يتجرأ على حدود الله، يعصي، يغتاب، يكذب، ينم، كل منا يفعل ذلك، لكن خير هؤلاء البشر الذين يؤوبون ويتوبون إلى الله، والله يحب التوابين. فإذا علم العبد أن استجلاب محبة الله بالتوبة، فإنه لن تمر عليه ليلة لا ينام ولا تنام عينه إلا وهو يتوب إلى الله جل في علاه من كل صغيرة وكبيرة، من كل غفلة ومن كل عبادة لم يأتي بها على الوجه الذي أمر الله به، يتوب إلى الله وهو يستحضر في توبته أنه إذا تاب استجلب محبة الله جل في علاه. إن الله يحب التوابين. وأيضا فليسأل كل واحد منا نفسه عندما كان يتوضأ أو يغتسل من الجنابة أو يغتسل للجمعة استحبابا على من قال بالاستحباب، هل يستحضر في نفسه أن الله يحب منه ذلك؟ أن الله جل في علاه يحبه إذا أكثر من التطهر؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإن الله جل في علاه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فعندما يتطهر يتوضأ للصلاة، لا يتوضأ وهو يستحضر نية الصلاة فقط رفع الحدث ليصلي، بل يتوضأ أولا باستحضار القلب أن الله يحب منه ذلك، يحب الله منك التطهر، فأنت تتطهر محبة في الله واستجلابا لمحبة الله جل في علاه. وأيضا تعرف أن أسباب المحبة أو الأسباب التي تستجلب محبة الله لك أن تكون من المحسنين وأن تكون من المتقين، فتعلم أن مراتب الدين إسلام ثم إيمان ثم إحسان، فترتقي من الإسلام بالإيمان، تتبع الفرض بالنفس، ثم بعد ذلك تتقن الفرض والنفس، ثم تزيد بالنوافل المطلقة، حتى ترتقي إلى مرتبة الإحسان، فإن الله يحب المحسنين. وأيضا إن الله يحب المتحابين في جلاله، فأنت تعمق الأخوة في الله بينك وبين أخيك. والأخوة نوعان، وما زلت أقول عدة الأخوة الخاصة. والأخوة نوعان، أخوة عامة وأخوة خاصة. أما الأخوة العامة هي التي نراها الآن بين أيدينا، الأخ الملتحي بيسلم على الأخ الملتحي، والأخت المجلببة تسلم على الأخت المجلببة، تراها في المسجد فتهش وتبش لها، وهو يفعل ذلك. ولعل البعض يكتنز في قلبه ما يعني يضر أخاه بما يعني يضمنه داخل قلبه، ولا يراه ولا يكشفه إلا الله جل في علاه، وأيضا يسلم عليه ويهش ويبش في وجهه. هذه الأخوة العامة، أن يربطك به سلاما، أو إذا أردت أن تنفعه بشيء تنفعه. أما الأخوة الخاصة فكدت أجزم بأن الأخوة الخاصة قد عزت في هذا الزمان. الأخوة الخاصة أن تقدم أخاك على نفسك، وهذه بعيدة. والأخوة الخاصة أن تعلم أنك وهو تسارعان لله، فتتنافس معه بعدما تدله على الخير، لا تحقد ولا تحسد ولا تغيب فضله عن الناس، بل تنشر فضله بين الناس. والأخوة الخاصة في تعاملك مع أخيك أنه إذا ضرب يده في جيبك فأخرج ما في جيبك، لا تسأله كم أخذ وكم ترك، بل ما أخذ أحب إليك مما ترك، وهذه كما قلت عزت جدا. والأخوة الخاصة هي التي تحرك القلوب، وهي التي تحرك الأبدان. والأخوة الخاصة هي التي يأخذ الأخ بيد أخيه إلى أن يرتقي إلى الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل أبو بكر ويفعل عمر ويفعل عثمان ويفعل علي، وما زالت تندثر حتى يعني انقطعت في زماننا هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نأخذ بأسباب محبة الخاصة، فالمحبة الخاصة تستجلب محبة الله جل في علاه. والذي يوزع في قلب الإخوة المؤمنين والإخوة الصالحين والأخوات الفضليات التي يسارعنا إلى محبة الله، إلى استخدام أو استجلاب المحبة الله جل في علاه، معرفة ثواب هذه المحبة. فإن العبد إذا أحبه الله فهذا عجب، كل العجب، كما قال ابن القيم ولنعم ما قال، كلام يحفر على الصدور بماء الذهب. قال: ليس العجب أن يحب العبد ربه، فإن السبل كلها متفتحة لمحبة الله. نعمة الله توزع في قلبك محبة الله، فضل الله، قوة الله، جبروت الله جل في علاه، جمال الله، بهاء الله، عظمة الله، تعظم في قلبك فتحب الله لذلك. فإن ربكم يحب لجماله وجلاله وكماله وعظمته وعطائه ومنه وكرمه ومنعه وقوته وجبروته، فليس من العجب أن يحب العبد ربه، فإن الرب يمتلك القلوب بما يغذي العباد من نعائمه التي تنزل عليهم تترى. لكن العجب، كل العجب، أن يحب الرب العبد، وهو المخلوق له، وهو المقدور له، وهو الذي يكيفه كيف شاء، وهو الذي أراد منه شيئا أو أراد له شيئا قال كن فيكون. فالرب يحب العبد، هذه منة ليس بعدها منة. فمن الذي يحبه الله جل في علاه؟ فمن الذي سعد وسدد ووفق إلى أن يحبه الله جل في علاه؟ نعرف ذلك بعدما نعرف كيف إذا أحب الله عبدا أغدق عليه الخير. في السماء ينادي جبريل إني أحب فلانا، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء هذا العبد، ثم يكتب له القبول في الأرض. والقبول هنا مقيد، أو أنا قبل أن أقول بالتقييد أقول اتفقتم معي على أن الله إذا أحب عبدا حبب فيه جبريل، ثم حبب فيه الملائكة، ثم كتب له القبول في الأرض أم لا؟ تتفقون أم تختلفون؟ تتفقون؟ طب الآن هناك إشكال عظيم لابد أن نحله، ألا وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، أين القبول مع هؤلاء الأنبياء؟ ونحن نتفق على أن كل نبي محبوب إلى الله، أم خطأ هذا الكلام؟ كلام صحيح. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ إذا قلنا بأن الله جل في علاه يحب أنبياءه ويحبب الملائكة في الأنبياء ويكتب لهم القبول، كيف نعالج هذا الإشكال؟ النبي وليس معه أحد، النبي معه الرجل، النبي معه الرجلان، كيف حل هذا الإشكال؟ والآن قال فكتب له القبول في الأرض، فيأتي النبي ولا قبول له، رجل معه أو رجلان. هو صحيح الراجح أن نقول هذا القبول عام أو مطلق مقيد بأهل الصلاح، يعني يكتب له القبول في الأرض مش في كل الأرض، معاد الإمام كل الناس بتحبه صح، وهذا صالح ما طلاحه ظاهر بين الناس وفساده ظاهر بين الناس، لكن من الذي يحب عادل إمام هذا؟ ها؟ الفسقة أشباهه. فالكلام كله في القبول في الأرض على الصالحين المتقين فقط، فهنيئا لمن أحبه الله. فإذا رأيت الصالحين يحبونك فهذه إشارة من الله لك أنه قد كتبك ممن يحبهم في السماء، وقد كتب لك القبول عند جبريل رأس الملائكة ثم عند الملائكة. وإذا رأيت الفسقة هم الذين يحبونك والصالحون يبغضونك، فاعلم أن هذه إشارة من الله أنك مبغوض من أهل السماء والعياذ بالله. فإذا وجدت المحبة قد وضعت لك في أهل الصلاح والتقى فأنت محبوب لا محالة بين يدي الله وعند الملائكة. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا باسمه واسم أبيه، يا جبريل إني أحب فلانا، وتخيل أخي معي، فإن الله يذكرك باسمك، يتكلم باسمك إني أحب فلانا. وهذا الذي أعجب أبا المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة، فقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. انظروا إلى فقه الصحابة الذين يعلمون أن المكان العظمى حقا عند الله وأن المحبة بحق عند الله جل في علاه. فقال يا رسول الله أمرك ربك أن تقرأ علي هذه السورة؟ قال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة. قال أوسماني باسمي؟ انظروا إلى فقه الصحابي الجليل، الله تكلم باسمي، قال أوسماني باسمي؟ قال سماك باسمك. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، يا للشرف ويا للعظمة لما تعلم أن يعني تعلم المرأة أن زوجها يحبها ويحدث باسمها عند أهله، يا للفرحة التي تدخل عليها والسرور. لما تعلم أخي الكريم أن معظما أو كبيرا أو وزيرا أو أميرا يكون قد أحبك وقد تحدث باسمك في المجالس، كيف تكون فرحتك؟ كيف تكون يعني سعادتك في قلبك؟ الله رب السماوات والأرض إذا أحبك ذكرك باسمك لجبريل وقال إني أحبه، فيأمره أن يحبه ثم يكتب له القبول في الأرض. فهنيئا للذين أحبهم الله جل في علاه الذين ساروا على نهجه وعلى دربه وعلى الصراط المستقيم. أيضا الذي يستجلب محبة الله جل في علاه له هذه الثمرة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فهو في جوار ربه جل في علاه. ولو أتم محبة الله بمحبة شرعه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمرء مع من أحب. وقد قالها أنس معلنا إني لا أستطيع أن أأتي بعبادة كعبادة أبي بكر أو عمر، وإني أحب أبا بكر وعمر، ولا أستطيع فضلا طبعا فضلا عن رسول الله، ولا أستطيع أن أضاهي رسول الله في عبادته، لكني أحب رسول الله من محبتي لله. فأنزل الله البشرى العظمى الكبيرة للصحابة، المرء مع من أحب، كما قال أنس ما سعدنا بحديث كما سعدنا بهذا الحديث، فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. فأنت في جوار الله مع من أحببت من رسل الله ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا خذ هذه البشرى في الدنيا قبل الآخرة، فإنك ستكون مسددا موفقا منصورا لا مغلوبا من الله جل في علاه إذا أحبك الله. وكيف ذلك؟ وكيف ذلك؟ من أين أتينا بهذا؟ من حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث ما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظروا إلى الفضل في الدنيا وفي الآخرة. حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في رواية أخرى قال: فبي يسمع، هذه مفسرة، سمعه لا حلول ولا اتحاد، فبي بتوفيقي وتسديدي ونصرتي، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. فبي يسمع، لا يسمع إلا ما أحب، ولا يبصر ولا يرى إلا ما أحب، ولا يتكلم إلا بما أحب، يده لا تبطش إلا فيما أحب. وهذا وصف دقيق للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما قالت عائشة: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله. فكان يغضب لله جل في علاه فيسدد من قبل الله. فأنت أخي الكريم، إن كنت محبوبا لله فاسمع إلى هذه الإشارات التي تبين محبة الله لك، وتجعلك في دعة وسرور، تجعلك مستبشرا خيرا أنك محبوب لدى الله. إذا ما سمعت، إذا فرغت سمعك إلا لما يحب الله، وإذا فرغت بصرك إلا لما يحب الله، وإذا فرغت قلبك عن ذكر إلا الله جل في علاه، فأنت محبوب عند الله جل في علاه، موفق مسدد من قبل الله. وأنت حينما تتقرب إلى الله بالفرائض فأنت محبوب، ثم ترتقي إلى المنزلة الأعلى، منزلة المحبوبية. أو المنزلة الأولى هي منزلة المحبة، والثانية منزلة المحبوبية. هذه المنزلة التي إذا أتبعت الفرائض بالنوافل، فإنك إن اجتهدت في النوافل وكررتها وثبت عليها كأنها فرائض بلغت درجة المحبوبية. وهذه الدرجة التي إذا بلغها عبد لا ينزل منها أبدا، درجة المحبوبية، حتى وإن عصى، حتى وإن عصى فإن الله يدركه برحمته فيلهمه التوبة، يتوب عليه ثم يتوب، ثم يرتقي منازل عند الله جل في علاه. فهنيئا للمحبين لربهم، ولشرع ربهم، ولرسول ربهم، ولصحابة رسول ربهم صلى الله عليه وسلم، ورضوان الله عليهم أجمعين. هذه الصفة نتعبد بها لله جل في علاه، نسارع فيما يحبه الله، نثبتها لله دون تحريف ودون تكييف ودون تمثيل. قبل أن أدخل في الذين لا يتعبدون لله بهذه الصفات، الذين أعمى الله أبصارهم وبصيرتهم عن هذا الحق، الذين لم يعرفوا طعما للإيمان مع صفات الله جل في علاه، أقول: إذا دخل امرؤ فقال الله يحب، فإن المحبة ميل القلب، إذن لله قلب، وقلب الله يميل. فماذا نقول له؟ دخل رجل علينا فسمع ما نقول بأن الله يحب، قال الله يحب، قلنا: نعم، إن الله يحب، قد ثبت ذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قال: إذن فلربنا قلب يميل ويهوى. فكيف نرد عليه؟ نوافق أم نخالف؟ أولا نخالف جميعا ولا ما جميعا؟ الأخوات ترد بينهن، بين أنفسهن، يتمرسن على الطلب ومجالس الطلب. الآن كأن امرأة مبتدعة دخلت قالت: أنتن تقلن وتزعمن بأن الله يحب، إذن لربنا قلب فيميل ويهوى. نعم محمد. وده رد ردته الأخت. أحسنت. أنا الردود على ذلك، نبين الردود يا إخوة أفضل. أولا الخطأ الذي وقعت فيه المرأة المبتدعة والرجل المبتدع كم خطأ؟ أكثر من خطأ. الخطأ الأول هو أنها قالت لربنا قلب، وهذا خطأ فادح، وكيف نرد عليه؟ الله أكبر. الأخت هذه أحسنت وأوجدت وفاقت الرجال بمراحل، لأن انظروا أنا أستغرب كيف الإخوة ما تنتبه لأن أقول لربنا قلب. انظروا هذه الأخت المحسنة في إجابتها ماذا قالت؟ قالت لم يرد في الشرع أن لله قلب. أحسنت وأحسن الله إليها، وأسأل الله أن ربنا يعلم كل نسائنا ويعلم رجالتنا، ولكن الله يحب ولكن لا نعرف الكيفية. نعم صح، أسدت إجابة جاءت. فأنا أقول إذا قلنا لله قلب إيش نفعل؟ نرد نقول لا، ليس لله قلب. ها نتوقف. لما نتوقف؟ ها لأنه لم يرد من الشرع إثبات ولم يرد نفي. ونحن القاعدة التي قعدناها في الأسماء والصفات أن الصفات التي لم يرد فيها نص بإثبات ولا نفي لابد أن نقف. لما؟ لأننا لو أثبتنا يمكن أن نكون قد تقولنا على الله بغير علم وتكون هي منفية عن الله، ولو نفناها عن الله يمكن أن تكون مثبتة لله ونحن لا نعلم، فنتوقف ولا نتكلم فيها. هذا هو الصحيح الراجح. ثم نقول أنت أيتها المبتدعة وأنت أيها المبتدع الذي شبهت الخالق بالمخلوق، إن ربنا ليس كمثله شيء، فصفة الله لا تشبه صفة المخلوق كما بينا كثيرا في الأسبوع الماضي والذي قبله. وأيضا نرد بالقاعدة بأن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، فالله يحب وزيد يحب، وحب الله لا يماثل حب زيد، لأن الله جل وعلا يحب، وهذه إيش؟ صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة. وإن زيدا يحب، وهذه صفة، يحب محبة تليق بعجزه ونقصه وفقره، أما الله هذه الصفة تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه جل في علاه. جاءت الأشاعرة قالوا نحن ننفر من أهل البدع والضلالة، الذين ينفون نقول لهم لا نثبت، والذين يشبهون نقول لهم لا لا نشبه. إن الله يحب، نعم يحب، لكن ليس كما تفهمون. معنى قول الله إن الله يحب التوابين يعني يريد أن يثيب التوابين، ففسروا المحبة بالإثابة، فنرد عليهم كيف نرد عليهم؟ الإخوة الأفاضل، وكل واحد يفصح عما في قلبه. أنا ما أمرت أن أشق على القلوب. أنا معك صح لما تقول إن هي لابد تثبت بالشرع، معك، هي فيها لمحة على أن الكلام على القلب، لكن أريد تصريح، ما فيش حد أنكر القلب خالص وكله ساكت. طيب الآن كيف نرد على الأشاعرة وما أكثرهم في زماننا هذا الذين ينكرون هذه الصفات، يحرفون الكلمة عن مواضعها، يقولون نحن نذب عن أهل السنة والجماعة ونرد على المعتزلة، نثبت الصفة لكن ليس كما علمتم أنتم، لا، المحبة هنا بمعنى إرادة الثواب، فكيف نرد عليهم؟ نعم أحسنت، خالفتم ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن يثبت المحبة لله. ثم خالفتم ظاهر الكتاب، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم الإجماع. الرابعة طبعا هناك لوازم باطلة، نقول هناك لوازم باطلة لو قلنا بقولكم. هذه اللوازم الباطلة، أولا أن الله خاطبنا بما لا نعقل، وهذا حرام لأن الله قال بلسان عربي مبين. وأيضا من اللوازم الباطلة أن هذا اتهام صريح لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يتم البلاغ ولم يتم التبيين، إذ لو كانت المحبة معناها إرادة الثواب لقال النبي لأبي بكر يا أبا بكر اعلم أن محبة الله معناها إرادة الثواب، اعلم يا أبا ذر أن محبة الله إرادة الثواب، اعلم يا أبا هريرة يا من تنقل عني الحديث المحبة معناها إرادة الثواب. فلما لم يبين علمنا بأن هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان صحيحا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أننا نرد عليهم بهذه اللوازم الباطلة، ثم نقول نحن نوافقكم بأن الله جل في علاه إذا أحب عبدا أراد أن يثيبه. أنتم قد فسرتم الصفة بلازمها، ونحن نثبت الصفة ثم نثبت اللازم. نثبت المحبة. الله يحب، نعم يحب، ومحبة لا تشبه محبة المخلوق. ونثبت لازم الصفة، ولازم الصفة إذا أحب الله محمدا أثاب محمدا، وإذا أحب الله المؤمن أثاب المؤمن وأراد إثابته وهو في جواره في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم الصفة الثانية أو الصفة السابعة، قال الغضب. الصفة السابعة هي صفة الغضب. وصفة الغضب هذه الصفة ثابتة لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، ثبتت لله بالكتاب. قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه الذي قتل مؤمنا متعمدا، وغضب الله عليه ولعنه. وقال جل في علاه: والخامسة أن غضب الله عليها. كيف أثبتنا الغضب لله؟ ما وجه الدلالة من هذه الآيات؟ قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. قال: والخامسة أن غضب الله عليها. وأيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: وأعوذ برضاك من سخطك. هل هذا دليل في هذه الصفة؟ ها؟ هل هذا دليل يصح دليلا في هذه الصفة؟ ها؟ يصح دليل في هذه الصفة إخوة؟ من السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال كتب الله كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. فهذا أيضا نسبة أو إثباتا لهذه الصفة. وجه إثبات هذه الصفة فإضافة الغضب لله جل في علاه إضافة معنى لله، فهي إضافة صفة للموصوف. ثبتت لله بالكتاب وثبتت لله بالسنة، ونحن نؤمن بها كما آمنا بالحب نؤمن أيضا بالغضب، وكما آمنا بالرضا نؤمن بالغضب. وهذه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله أبدا. أحسنتم، وهم مني هذا، هي صفة فعلية لا تنفك عن الله أزلا ولا أبدا. صح؟ تفسير خاطئ أيضا، هي صفة فعلية تتجدد تتعلق بالمشيئة. والدليل على ذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي كان يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فهذا دلالة على أن الله غضب يوم القيامة، وأن الله يغضب على الكافرين، وأن الله يغضب على الفسق والفجر. فهل يغضب الله ثم يرضى؟ نعم، يغضب على من فعل المعصية ثم يرضى عنه إذا تاب وأناب وآب إلى ربه جل في علاه. إذن هذه صفة فعلية ثبتت لله بالكتاب وثبتت لله بالسنة، فنحن نثبتها لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. العبد المتعبد لله المعتقد في الله هذا الاعتقاد الصحيح السديد يعلم أن ربه يغضب، فإنه يتحرى الأسباب التي تستجلب غضب الله فينحيها جانبا وينحي نفسه جانبا، وأنه إذا وقع في الأسباب التي تستلزم غضب الله لابد أن يرجع ويتوب حتى لا يغضب الله عليه. ومن الأسباب التي تستجلب غضب الله أولا المعاصي أو الشرك والكفر، فهو ينأى بنفسه عن الشرك والكفر، وهو ينأى بنفسه عن الشرك الأصغر كما ينأى بنفسه عن الشرك الأكبر، وينأى بنفسه عن الكفر الأصغر كما ينأى بنفسه عن الكفر الأكبر، وينأى بنفسه عن المعاصي، فإن الله يغضب على صاحب المعاصي، وينأى بنفسه عن الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ويستجلب غضب الله. إذن لابد للمرء أن يبعد نفسه عن الأسباب التي تستجلب غضب الله، ومنها كما قلت الظلم، منها المعصية، منها الكفر، منها الشرك، منها أيضا التسخط على أقدار الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ابتلاه الله بلاء فرضي فله الرضا، والذي لم يرضى له السخط وله الغضب فإنه سيرضى ببلاء الله جل في علاه حتى يرضى الله عنه. أيضا يتجلب رضا الله بعيدا عن غضب الله جل في علاه، أو ينأى بنفسه عن غضب الله جل في علاه من كل المعاصي وكل الأسباب التي تودي به إلى غضب الله. لأن الله إذا غضب على عبد انتقم منه، وإذا انتقم من عبد فإن انتقام المتجبر لا رد له، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. هذه الصفة التي ثبتت لله أيضا بالكتاب والسنة قلنا نثبتها لله بلا كيف، صح؟ بلا كيف نعلمه، لكن لها كيفية عند الله، وبلا تشبيه وبلا تمثيل. فإذا سألت امرأة كيف تؤمن بهذه الصفة، أو نقول لربك الغضب هل تؤمنين بهذه الصفة؟ قالت نعم. فأقول لها كيف غضب الله؟ فكيف ترد؟ الغضب في اللغة معلوم ها، والكيف مجهول، والإيمان به والسؤال عنه بدعة. فالسؤال عن كيفية الغضب بدعة، فإنا نقول الغضب في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذه تكملة لهذه الصفة كما فعلنا في الصفات الأخريات. أقول هنا يعني كلام جاء عن بعض المبتدعة بتأويل هذه الصفة، صفة الغضب بالانتقام. أترك الرد لكم. جاءت الأشاعرة قالوا نثبت ولا ننفي ولا نشبه، لكننا نقول غضب الله معناه انتقام الله. كيف نرد؟ غضب الله معناه انتقام الله، كيف نرد؟ كما رددنا المرة السابقة. أنا أريد يعني أنا عايز أحفظ كل أخ هذه القواعد ليطبقها. أيها السلفيون اتقوا الله ربكم، أين العلم ثم أين العقيدة الصحيحة؟ كيف نرد؟ جاء أشعري جل فقال غضب الله معناه الانتقام، فإن الله عزيز ذو انتقام. كيف نرد؟ ترد أنت. أيوة ما اسمه؟ وليد. إن شاء الله تكون الخير بولادة السعادة في الدنيا وفي الآخرة. صدق صح، دي إجابة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الغضب بالانتقام. صح أحسن. أخ آخر. صح، وهذا دليل آخر أن الله غاير بين الانتقام والغضب كما سنبين. إيش تاني؟ نقول أولا خالفتم ظاهر الكتاب، فقد قال الله غاضب الله عليه ولم يقل انتقم عليه أو انتقم منه. خالفتم ظاهر القرآن، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الصحابة، ثم لوازم باطلة أنتم الآن تقدحون في بيان النبي وتبليغ النبي. الإجابة الأخيرة أقول قد غاير الله جل في علاه بين الغضب وبين الانتقام. كيف ذلك؟ قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا يعني أغضبونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. ونقول الإجابة الأخيرة الانتقام لازم للغضب، فإن الله إذا غضب على عبد انتقم منه. فنقول أنتم أولتم الصفة بلازمها، ونحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. الصفة الثامنة صفة السخط أو السخط، أيضا هذه من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة وتتجدد وتتعلق بالأسباب، يتصف الله بها أحيانا ولا يتصف بها أحيانا، وهي ثبتت أيضا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والكتاب. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ووجه الدلالة أنه أضاف السخط لله جل في علاه. وأيضا في سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه سخط. وأيضا في رواية عن معاوية وإن كانت مرفوعة فيها ضعف أن معاوية بعث لعائشة فطلب منها أن تكتب له، فقالت أما بعد فارضي الله على سخط الناس أو على سخط الناس يرضى الله عنك ويرضى عنك الناس. وتلت هذا الحديث من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله أو على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكل هذه الأدلة معاني أضيفت إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف. فنحن نؤمن بالسخط ونؤمن أنها صفة من صفات الله، هذه صفة فعلية لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف وأيضا لا تكييف. فالسخط في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الصفة الأخيرة صفة الكره أو الكراهة. الكراهة لمن يستحقها، أيضا صفة من صفات الله الفعلية تتعلق بالمشيئة وتتجدد، فإنها تتعلق بالأسباب. فإن الله يكره ويمقت العصاة والكفار والفجرة. قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره انبعاث من؟ المنافقين. خذلهم لأنهم في الصف المسلم يخذلون أهل الإسلام. فقال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره لكم قيل وقال. فالكره صفة من صفات الله الفعلية، وأيضا لا تشبه صفات المخلوقين، وليس كما قال بعضهم إن الله يكره، أي له قلب يميل لمن أحبه ويبعد عن من كرهه، وهذا كلام باطل. إننا نقول صفة الكره، صفة كمال وجلال لله جل في علاه، ثبتت بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما أهل التعطيل ففسروها بالإبعاد، وهذا التفسير باطل لأنه مخالف للكتاب وللسنة ولإجماع أهل السنة. نكتفي بهذه الصفات، وأنا أرجو أن أنا أسرع بعد ذلك في مسألة الصفات حتى أنتهي من الكتاب كلية مع الأخوات بإذن الله. نفرد باب كله على شرح لمعة الاعتقاد حتى ندخل في الأبواب كلها، أبواب الآخرة والقبر والقدر وكل ذلك من العقيدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.